مطالبتي هي ما هي في حدود حديدة من تفكرها حديث أيس من ذلك قال ما أعرف من الله صلى الله عليه وسلم من إسرائيل فاضل وطبغ له زجرة وزجرة أبلغ في النهر من الأصدق في النهر زجرة أنا إن شاء الله أعيد لنا بهذا استعاد الله الوقت أنه من كان العالم يدرس أنه يستحضر ويتساهل ويتمسك في بئر الذي فيه الكلام لا يدري هو تأويله بل باعث له عليه ويعرض عن تشبيه العالم والموجه من كلمة هذا أمر في خطر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشهد الطائف. نعم. وقد عرفت ان هذا هذا. لله. تبين لك الجواب بعد. نعم. تبين لك الجواب حديث الجمر من باب اولى. لو كان يشهد الطائف قد يقبل على قصة أو في ظرف معين قد يقبل فإذا تريد تلامذ العمر ويحكي أحد الصحابة على يصل ما شفى قد يقبل على قصة ثم الفوق هذا سؤال طيب هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الأمور منها أن شربه قياما كان إما بعد قبل أن ينهى الرسول عليه السلام عن شربه أو أن الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما ولذلك النصوص التي ثبت في السنة تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اصطلح العلماء علماء الحديث هل هي في حكم مرفوع ام لا ولا شك ان الصواب ان ذلك في حكم مرفوع الا عند التعارض الا عند التعارض فهنا في حديث المعمر كنا نأكل ونشرب ونحن قيام فالأحاديث كما ذكرنا آنفا نهى عن الشرب قائما وقال إنه شرب قائما في ولذلك لا يصح معارضة النواهي الصريحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حكاية ابن عمر عن الصحابة علما أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع

محمد الله صحيح والله مش مقتنع انت فاهم علي دليل هو اذا سؤال فليس في محله لما تكون اليس الجمع بين الدليلين هو الاصل وعدم الترجيح انا قلت له تمام لكن هنا دليل معارض بفهم لدليل وليس دليل معارض لدليل أظن أن تتأمل في هذا الكلام إن شاء الله لا يتبين لك صوابه بإذن الله صار بالنسبة لطعام وطائم كذلك الماء ما في عندنا نص نهي عنه لكن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه روى حديث النهي عن الشرب قائما سئل هذا السؤال فأجاب بقوله الأكل شر نعم ولا نجد يعني مخالفا له في الصحابة الآن تبيع على هذا وبخاصة أن الأكل قائما أصبح موضة العصر الحاضر الكراسي موجودة بكثرة وهم يقومون هذه يعني عادة غربية فيتأكد في ذلك مخالفتهم في ترك هذا القيام أثناء الطعام نعم أبو عمرو ونحن في ماذا يا أستاذ؟ إذا نسأل بعد والبحث بارك الله فيك يجوز او لا يجوز اما ان الافضل فان ابو انس يذكرنا بموعظه نقدمها او يقدمها بعضنا لبعض ان شاء الله الذي يخطر في البال أن نتحدث في هذا المجال حول الحديث المعروف لديكم جميعا ولكن لا بد من التعليق على جانب من ذاك الحديث ألا وهو قوله عليه السلام والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فنبينا صلى الله عليه وسلم عليه يرتب على دخول الجنة أن تتحقق المحبة وهذه المحبة تحقق الإيمان الذي هو الأصل في دخول الجنة لأنها محرمة على الكافرين وقد قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل السبب المباشر لدخول الجنة هو الإيمان بالله ورسوله لكنه يبين أن هذا الإيمان لا يكمل حتى تتحقق المحبة بين المؤمنين والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا هنا دقيقة من التفسير لهذا الحديث لا بأس من التعرض له لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا الإيمان شرط أساسي لدخول الجنة مهما كان شأن هذا الإيمان قوة وضعفة لأن دخول الجنة كما تعلمون جميعا إن شاء الله على

يتأولون التأويل بحجة هي قائمة على تأويلهم، ذلك لأنهم يقولون لأن العمر محدود والرزق رزق مخشوب، وهذا مشرع في الحديث التي فيها أن الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح ويأتي الملك ينفخ فيه الروح يسأل ربه عن سعادته وشقاوته وأجله ورزقه رزقه. يقول فإذا العمر محدود والرزق مقسوم، فكيف يعني يقال أن العمر يطول والرزق يتوسع فيه ويوسع عليه؟ لذلك تأولوه بذلك التأويل. وموضوع تعجبي هو أنه لا يمكن لمسلم أن يقول في ما تأولوه به إلا ما يقوله فيما تأولوه، أي البركة نفسها هي أيضا محدودة ومقسومة، وألف الله المقصود لا تتغير ولا تتبدل. أيش الفائدة من قولنا أنه مقصود البركة في العمر والبركة في الرزق؟ هو البركة في الرزق في العمر هذه حقيقة، يعني كثير من الناس كما تعلمون يأتيهم الرزق الواسع، ولكن ما بين عشية وضحى يصبحوا صفر وليدين. صحيح هذا الحديث بركة، لكن نقول لماذا تأويل طول العمر وسعة الرزق بالبركة؟ والبركة أيضا محددة. أيضا ما استفدنا شيء من هذا التأويل فرارا من الإشكال الذي أوردوه على أنفسهم، أي في تأويل ماذا يقال لهم مكانك رابع لا يتقدم إطلاقا. فما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو ما جاء في الحديث صراحة، أي الرزق يوسع على صاحبه الفلك الحسن والواصل لأقاربه وعمره يطول. وكيف ذلك العمر محدد؟ الجواب بسيط جدا، لو كنتم تعلمون جواب السعادة والشقاوة، السعادة والشقاوة ليست محددة أيضا. طبعا قد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أعمالنا هذه عن سابق عن قدر ماض أم الأمر أنث؟ قال لا بل عن قدر ماض. قالوا له ففيم العمل؟ قال يعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. وتلا قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إيش معنى الحديث والآية؟ معنى الحديث والآية أن السعادة والفقاوة كل منهما مرتبط في علم الله عز وجل، والذي سجل في اللوح المحفوظ العمل الصالح مع السعادة والعمل الطالح مع الشقاوة. ديجي هذا منه ايه والله افضل ان تحول ما يا الله إذا عرفنا أن السعادة مرتبطة بالعمل الصالح والشقاوة مرتبطة أيضا بالعمل الصالح، وأن كل من العمل الشقاوة مرتبطة بالعمل الطالح، وعرفنا أن كل من العمل الصالح والعمل الطالح سببان يحققان السعادة أو الشقاوة،